الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فاستبقوا الخيرات، فنحن في مواسم الخيرات. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان ويرفع هذا البلاء على أحسن حال وأتم حال، ويوفق الجميع لكل خير. فاستبقوا الخيرات، هذا قول ربنا جل ذكره. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وربك تعالى يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكل معروف صدقة، أي مهما قدمت لنفسك فأنت تقدم لنفسك تجد ذلك في يوم عسير بإذن الله. تسعد بهذا الخير الذي تقدمه، سواء كانت صلاة أو بر الوالدين أو معروف إلى أي مخلوق. فمهما تقدم فأنت تحسن إلى نفسك، فاغتنم عمرك يا عبد الله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما معنى بادروا بالأعمال فتنا؟ يعني يا عبد الله، في وقت العافية مهما استطعت من خير فابذل، فإن أمامك فتن يصبح الحليم فيها حيرانا. وهناك فتن عافانا الله، يبيع الناس دينهم بسبب دنياهم. نسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم غنيمة يجب على كل عاقل أن يغنمها: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. اغتنم هذه الخيرات، قدم لنفسك فيها يا عبد الله. وما أعظم سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليه، علموا أن الدنيا مزرعة للآخرة، فاستبقوا في كل إلى كل خير يستطيعونه. يصبح رسول الله يسألهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ أبو بكر: أنا. من تبع جنازة؟ أنا. من أطعم مسكينا؟ أنا. هكذا، من عاد مريضا؟ أنا، رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، لم يترك سهما من سهام الخير إلا وضرب بأعظم نصيب فيه. ولذلك لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، آية جليلة تخاطب القلوب التقية، فيأتي أبو الدحداح ويقول: يا رسول الله، ربنا يطلب منا القرض وهو الغني؟ قال: نعم، لأنه يريد أن يدخلكم الجنة. فقال: أشهدك أني أن حائطي صدقة لله تعالى، حائط به 600 نخلة، 600 نخلة يتصدق بها في طرفة عين، وما ذاك إلا لما عند الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ينزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيأتي أبو طلحة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وهي صدقة لله تعالى، أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها حيث أراك الله. وليس هذا السبق العظيم سمة هؤلاء الثلاثة فقط، بل هو سمة هذا الجيل المبارك رجالا ونساء، كبارا وصغارا، أغنياء وفقراء. يأتي الفقراء يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدسور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. قال له: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال فيتصدقون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون، رضي الله عنهم وأرضاه. ولا يفوتك أقل شيء، ولا يفوتك ما هو باستطاعتك، ألا وهو أداء الفرض الواجب الذي أوجبه الله عليك، وكذلك أداء الفرض الواجب الذي عليك تجاه العباد. فلذلك عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: والله منذ أسلمت ما أقيمت الصلاة قط إلا وأنا على وضوء، وما جاء وقت صلاة إلا وقد اشتقت إليها. اشغل قلبك بالله تعالى، وخذ بالأسباب التي أمرك الله، ولكن لا تتعلق بالأسباب أبدا. ولذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم يجمع لك هذا الخير العظيم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. لا تؤجل خيرا تستطيع ركعتين وإن كانت خفيفتين، لكن فيهما طمأنينة، ولو تقرأ بالإخلاص والكوثر هاتين الركعتين أبرك، هاتان الركعتان أبرك من الدنيا وما فيهما. تتصدق ولو بصدق يسيرة، تقوم الليل تقرأ شيئا وإن كان يسيرا من القرآن، فمهما كان من خير فلا تحقره. استبق إلى طاعة الله تعالى ولا تؤجل هذا الخير. وصدق من قال: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يجنبنا الزلل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من تمام سعادة العبد أن يوفقه الله تعالى لصاحب أو لصحبة كريمة تعين على فعل الخيرات وتذكره به. وهذا مثال مصغر من حياة سلفنا الصالح. الإمام العظيم أمير المؤمنين في الحديث الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وهو ابن خالة الإمام العلم ابن قدام المقدسي صاحب المغني وإمام الحنابلة وإمام الدنيا في زمانه وبعد زمانه. يقول عنه ابن قدامة وهما ابن خالة، وكان الإمام ابن قدامة أكبر منه سنا، قال: والله رحم الله الإمام عبد الغني المقدسي، كان رفيقي في الصبا، وكان رفيقي في طلب العلم، وما استبقنا إلى شيء من الخير قط إلا سبقني إليه. هذه نفوس خلق الله للهمم العالية، جعل الله تعالى همتهم عالية، وخلقهم الله للمعالي. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. إي والله، قال أخوه عنه: ما رأيت أحدا أحرص على وقته من أخي. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: كان الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى لم يزل يتعلم، هو إمام الدنيا، ويسمع ويكتب ويسهر ويتقي الله تعالى، ويصوم عامة السنة، ويقوم الليل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وينشر العلم إلى أن مات. سمع أن الإمام أحمد في زمانه كان يصلي في كل يوم وركع 300 ركعة، فكان يصلي مثل ورد الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. فاستبقوا الخيرات، اغنم يا عبد الله أبواب البر والخير. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يزيدنا جميعا من كل خير في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وحب المساكين، ونسألك أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم عجل برفع هذا البلاء عن الأمة جميعا يا رب العالمين. اللهم ارفعه عن العالم أجمع بقدرتك يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم متع المسلمين بالأمن والأمان والعافية. اللهم صل على محمد وآل محمد وأقم الصلاة. اللهم